هم ولوا صاغرين. اكتب على قبر العدا الثورة برت من هنا معها وقود الثائرين. أبناء الفداء لك قد قالتها الدماء. اضرب رصاصك في الأرض وسيهزمون. وتقدم وتقدم وتقدم يا قدس أنت الفلك تجري بسم الله مجريها. تضوي إليك الصادقين الصابرين المخلصين الصامدين الثابتين الواثقين ووعد الله مرساها. عشقناها وهبناها وإن نادت فديناها. إنا هنا والقدس تسكنها هنا. فتقدم فتقدم فتقدم فتقدم. حين ينزل جندنا ساح الوضع وترى جهنم شرعت أبوابها يوم اللقاء. أبناء الفداء لك قد قالتها الدماء. فجر حسابك في العدا وسينتهون. وتقدم وتقدم وتقدم للقدس لا تدري من الأشواق كم روحا سنهديها. سنأتي لو تقطعنا على الأبواب في الساحات في الطرقات. منا بلس من جنين من حطين نأتيها. ونفتيها ونعطيها ضياء العين نعطيها. إنا هنا والقدس تسكنها هنا. فتقدم ومن آي الجهاد فقد أتت أجنادها. قد آنست نارا على جبل المكبر نورها. أبناء الفداء لك قد قالتها الدماء. أطلق صاروخك في المدى وسيهربون. تسكنها هنا ما بعدها اليوم حبيب. جئنا مع الصبح القريب مع الجياد الموليات العاديات من الجبال من التلال. أليس ذا الصبح قريب؟ فما هانت ولو هانوا وطبع من لا خانوا.